صل ولا اقعد، اما هم مالك دخل فيهم. لما سار يغسل الصحون ويقوم يصلي علشان تجامله تقول له اخوانه قوموا صلوا مع اخوكم، قوموا صلون، هو يصلي وانت ما تصلون يا جلال الدين. اي نعم، من باب المجامله. مره مرتين ثلاث استمر، اخيرا قالت له يوم من الايام يا ولدي، قال نعم، قالت ايش رايك؟ والله يا ولدي اني استحي لك اني ادخل على الرجال والناس يجونا، ايش رايك ابغى اتغطى؟ وهو ما قال لها، قال كيفك تبغى انت تغطين هذا الامر يخصك. قالت لا والله اني اعرف انه يؤذيك وانك ما انت راضي، لكنك تستحي الله يذيبك، لكن عاهدك من الان اني ما عاد اكشف على واحد. الله اكبر. وبعدين صارت تدعي له وتقول الحمد لله الذي هدى ولدي، هدى ولدي يعني غسل الصحون لي، هذا الهدايه عندها. قدام يوم ما كان يغسل الصحون ما هو مهتدي، لكن لما اصبح بار عندها ويغسل الصحون لها هو المهتدي. فكذلك يا اخواني، اذا اردنا ان ندعي الاباء والامهات يجب ان نخدمهم، لاننا اذا خدمناهم اخذنا منهم الحب وبادلونا الشعور وفرحوا بالدعوه التي ربتنا هذه التربيه. لكن بعض الشباب ما ان يهتدي حتى يقلب ويعكس المراه لاهله ولا عاد يشوفونه ابدا. وين انت؟ عندي محاضره، عندي درس مع الاخوه، عندي معسكر، عندي مخيم، عندي ودنا المستشفى، قال لا مشغول. وجب لنا مقاضي، قال لا والله عندي زميلي. اجل ايش اكذبك؟ ايش يقول ابوه؟ يقول الله يقلع هذا الولد، والله من يوم اهتدى ما عجبنا منه مصلحه. فيكره الدعوه ويكره الدين. لكن لو انه اذا اهتدى الولد لصق بابوه وخدم ابوه، قال الحمد لله الله يوفق الولد، والله من يوم اهتدى ما شفنا بركته ولا شفنا مصلحته الا من يوم ان الله هداه. فيحب ان يهتدي جميع اولاده. فهذا ايها الاخوه ضمن مسؤوليه الاب او ضمن مسؤوليه الشاب تجاه والده وتجاه والدته وتجاه يعني اسرته القريبه. وهذه هي المرحله الثانيه من مراحل الدعوه، وهي الدعوه جهرا لكن في محيط العشيره والاقربين. ونكتفي بهذا، وسوف ان شاء الله نواصل هذه الدروس المباركه ولكن بعد انتهاء العطله الصيفيه. يعني ستتوقف هذه الدروس خلال شهر اثنين وثلاثه واربعه لعدم وجودي في المنطقه، ساكون في ابها ان شاء الله خلال فتره الصيف. وتبدا ان شاء الله هذه الدروس اذا احيانا الله جميعا في نهايه الشهر الخامس باذن الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، وان يجنبنا جميعا كل شر، وان يرزقنا العظه والاعتبار بسيره النبي صلى الله عليه وسلم، وان يوفق ولاه امورنا وعلمائنا ودعاتنا وجميع شبابنا وجميع المسلمين الى خدمه هذا الدين والحرص عليه والدعوه اليه والتمسك به، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. ونجيب باختصار على بعض الاسئله، وقبل الاجابه نريد ان ناخذ درسا تربويا غير الدرس الماضي. وما ادري هل نذكر الدرس الماضي ولا نسيناه؟ ايوه الصدق والكذب. نعم، الدرس الاول درس المبادره الى الصلاه مع الاذان، ما تقعد ترقب، لان اي انتظار بعد الاذان من وحي الشيطان. اذا سمعت داعي الله فاي وسوسه تجي في قلبك انك اصبر شويه انتظر شويه دوب اذن، ترى هذا من الشيطان، لان الدعوه من الله. هذه الدعوه هيا على الصلاه منه منه داعي الله، والدعوه ضدها بالجلوس من الشيطان، فلا تطيع الشيطان. بل من يوم يقول الله اكبر قل الله اكبر، توكلنا على الله لا حول ولا قوه الا بالله. قم شد حيلك، ما هو بس شهر واحد، مدى حياتك حتى تلقى الله. الدرس الثاني الصدق وترك الكذب حتى في الصغيرة، لأن الكذبة تكتب حتى الكذيبة اللي يسمونها كذب أبيض، الكذب كذب لا تكذب. واليوم درس تربوي جديد ونريد إن شاء الله أن نتمسك به وليس فيه صعوبة، وهو تلاوة ورد يومي مقرر من القرآن الكريم لا يقل عن جزء واحد. فيه صعوبة يا أخوان أن تقرأ يوميا جزء؟ سهل جدا. طبعا في ناس يمكن يقرؤون كل يوم 10 أيام، من كان له ورد أكثر من هذا فبارك الله فيه وليستمر. وليس معنيا بكلامنا، يعني كلامنا الآن ليس معنيا به من عنده ورد يومي يأخذ له 3 أجزاء يقوم ينزل إلى جزء، لا خلك على 3 بل زد. لكن نعني بالجزء من لا يقرأ القرآن إلا نادرا، لأنه سيكون موضع شكوى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كتاب أنزله الله للتدبر والتلاوة، لك بكل حرف تقرأ من الحروف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة في هذه 3 حروف.